الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ما زلنا وإياكم أيها الأحبة في الله مع هذه السلسلة المباركة في بيت الحبيب صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الكريم المبارك، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم. كثير من مشاكلنا في البيوت سببها تلك الصورة المثالية التي نبنيها في أذهاننا وعقولنا تجاه البيوت التي نعيش فيها، فكل واحد منا يبني صورة لنفسه يريد أن يصل إليها، وهذا غير واقعي. ما هي تلك الصورة المثالية؟ بيتي خالي من المشاكل، المرأة فيه لا تغضب، لا تخالفني في الرأي، والمرأة كذلك زوج لا يغضب، ورجل يوافقني في كل آرائي، وخصوصا في فترات الخطوبة وما قبل الزواج، وفارس الأحلام، ومن هو ذلك الرجل الذي سيأتي، وكذلك الرجل. وهذا غير واقعي. لما؟ لأنه لو كان هذا لأحد لكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد البخاري ومسلم وغيرهما في كتاب الصيام حديثا يتذكره العلماء دائما في رمضان، أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب من نسائه فحلف ألا يقربهن، فاعتزلهن، حلف ألا يقربهن شهرا باليمين، هيك والله لن أقترب منكم شهرا. طبعا لما أورده البخاري ومسلم في هذا في باب الصيام؟ قال فلما كان اليوم 29، لما مضى 29 يوما من الشهر، عاد إليهن صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أنت حلفت أن لا تقرب نساءك شهرا، قال الشهر هكذا، وعد بيديه وهكذا وهكذا، يعني إده 30، ثم قال والشهر هكذا وهكذا، وقبض الإبهام وقال هكذا، يعني إده، يعني يقول لهم أنا حلفت أن لا أقرب نسائي شهرا وقد مضى 29 يوما فانتهى الشهر. فأورده البخاري ومسلم على أن شهر شعبان الذي يسبق رمضان قد يكون 29 يوما أو 30 يوما، وكذلك رمضان قد يكون 29 يوما وقد يكون 30. الفائدة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي طالما سمعنا عن حلمه وعفوه وخلقه ورحمته ومحبته غضب من نسائه. يعني أكثر واحد منا قد يغضب من نسائه، كم يترك زوجته يوم أو يومين أو ثلاثة أو أسبوع مثلا، رسول الله شهرا. ما تتكيفوا كمان فيها أن تروح كل واحد وينك، النبي شهر، والله مش حقيقي شهر. لأن النبي عليه الصلاة والسلام غضبه، أنت بدك تقول أنا مثل النبي عليه الصلاة والسلام، طب اسمع كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام عشان تأخذ السنة صح. رسول الله عليه الصلاة والسلام غضب من نسائه، لكن غضبه كيف كان يطبقه؟ بالهجر، ما ارتفع صوته على نسائه، زبطناها مع النساء، ما ارتفع صوته، ما ضرب امرأة صلى الله عليه وسلم بيده قط، ما ضربها، إنما كان غضبه بالسكوت. كانت النساء تعلم عندما يغضب النبي عليه الصلاة والسلام. دخل أبو بكر رضي الله عنه مرة إلى المسجد، وحجرة عائشة رضي الله عنها وين كانت؟ ملاصقة للمسجد. الله يطعمكم جميعا زيارة المسجد النبوي. بتمر من أمام الحجرة النبوية اللي فيها عائشة رضي الله عنها، اللي فيها كانت عائشة رضي الله عنها، هي بجانب المحراب، عشان هيك قال النبي عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبري روض من رياض الجنة، بيتي يعني بيت عائشة رضي الله عنها. فأبو بكر جاء على المسجد، فأنت إذا في مرة طالع صوتها في البيت فبتسمع، من الحياة بتسمع، وشو حيطان بيت النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مش الحجر الدبل، لا الحيطان بسيطة. فسمع أبو بكر رضي الله عنه عائشة ترفع صوتها على النبي عليه الصلاة والسلام. إيه ترفع صوتك على النبي عليه الصلاة والسلام ولا بيستأذن بفوت؟ فقال ترفعين صوتك على رسول الله؟ فصارت تكلمه، فأراد أن يضربها، فقام صلى الله عليه وسلم ومنعه حتى خرج مغضب. فقال صلى الله عليه وسلم يتودد إليها، كانت غضبانة، قال ها أما رأيت كيف منعتك من الرجل؟ كيف دفعت عنك؟ ما تقولي لي وقفت قدام الرجل صلى الله عليه رسول الله. فعاد في الصلاة الثانية فدخل عليهما، بده يتأكد أبو بكر شو الوضع في البيت. قال فوجد منهما طيب نفس، يعني أمور تمام. فقال أدخلاني في صلحكما كما أدخلتماني في غضبكما. طيب دخلونا بالصلحة كمان، بالغضب فوتنا دخلونا بالصلحة. فقال صلى الله عليه وسلم قد نفعل قد نفعل. الحديث في مسند الإمام أحمد. وعندما كان صلى الله عليه وسلم مرة في طريقه إلى الحج برك جمل صفية رضي الله عنها. برك يعني زي تعب الجمل أحيانا في السفر، قد يتعب خاصة إذا كان سنه كبير وكان مريض، فلم يمشي معهم كما يجب. وكانت مع النبي عليه الصلاة والسلام زينب، أمنا زينب رضي الله عنها، زينب بن جحش. وكانت كما تروي الرواية وكانت أكثرنا ظهرا، يعني كانت أكثر واحدة من نساء النبي عليه السلام معها أكثر من بعير. فقال صلى الله عليه وسلم يا زينب أقفري صفية بعيرا. أقفري يعني أعيري، عريها جمل من عندك، عندك جمال كثير، هذا جمل صفية تعبان شكله. فقالت زينب رضي الله عنها أقفر يهوديتك؟ هاي المرأة يهودية اللي عندك بتعطيها. قال فغضب صلى الله عليه وسلم ولم يكلمها حتى وصل إلى المدينة، يعني فوق 10 أيام. وفي رواية فلم يكلمها محرم، كانوا هن بذو الحجة، خلص ذو الحجة، فلم يكلمها ذو الحجة ومحرم وصفر، لأنها قالت أقفر يهوديتك. وصفية كما هو معلوم، وأنصحكم لأن ترجعوا إلى سلسلة أمهات المؤمنين، أكرمنا الله بدرس خاص لكل واحدة من أمهات المؤمنين، وتسمعوا قصة صفية لما قالت زينب رضي الله عنها أنها يهودية. ومرة كانت أمنا صفية قد أغضبت النبي عليه الصلاة والسلام، زعلت للنبي عليه الصلاة والسلام، فكيف ترضيه؟ فذهبت إلى أكثر واحدة من نساء النبي عليه الصلاة والسلام يحبها وتحبه. من هي؟ عائشة. فماذا قالت لها؟ فقالت لعائشة رضي الله عنها ترضيه علي وأعطيك ليلتي. شو رأيك نعمل أنا وياك اتفاق، بعطيك الليل اللي لي بس بترضيه، ما بقدر نام وهو زعلان مني النبي عليه الصلاة والسلام. فذهبت عائشة رضي الله تعالى عنها ولبست كساء لصفية وعطرته وجلست بجانب النبي عليه الصلاة والسلام. والقصة في الصحيح أظن رواها أبو داود في السنن. فقال صلى الله عليه وسلم يا عائشة إليك عني، ابتعدي عني، فإنه يوم صفية أو فإنها ليلة صفية. فقالت رضي الله تعالى عنها يا رسول الله أعطتني ليلتها حتى ترضى عنها. فقال رضيت عنها. الشاهد من كل هذه القصص، وسبحان الله وأنا أحضرك وأقرأ أعيش مع بيوت النبي عليه الصلاة والسلام، يا سلام يا سلام، والله في في في بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم قصص جميلة جدا ورائعة، لا بد أن نرجع إليها وأن نقرأها في بيوتنا. العبرة والحبة في الله، لا تجعل لنفسك صورة مثالية، عادي ممكن المرأة تغضب وممكن أنت تغضب، لكن الغضب لا بد أن يكون بأدب، الغضب يكون بأدب، مش ممنوع نغضب، لكن مش الغضب تكسير ولا الغضب ضرب ولا الغضب سباب ولا الغضب شتائم. ممكن تغضب، وحتى في عندما أقرأ تعليق سبحان الله المعلقين قال جل أحاديث غضب النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من البيت فإذا هدأ ثم يرجع إلى البيت وكأن شيئا لم يكن. وجل غضبه صلى الله عليه وسلم كان لله، ليس جل غضبه لنفسه صلى الله عليه وسلم، كان جل غضبه لله، ما بيقدر، هكذا رسول الله. الآن أنت ربي من حولك، أهلك، أمك، أباك، أخاك، أختك، بنتك، ابنك، زوجتك. أنا رجل أتعل، يعني علاقتي مع من حولي مربوطة بعلاقتكم بالله، إن غضبت فلله ومن أجل الله حتى أنتم تتقربون إلى الله. لكن غضبي لا يكون بقطيعة وسباب وشتائم، لكن يعلم من وجه النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يغضب، لكنه صلى الله عليه وسلم مع غضبه حليم ومع غضبه رحيم ومع غضبه جميل، فهو جميل في حلمه وجميل في غضبه. اللهم خلقنا بأخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.